إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النهاردة إن شاء الله نكمل الكتاب شرح كتاب التوحيد مع الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن أهمية التوحيد، فبعد أهمية التوحيد نتكلم عن فضله. وفي الباب قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه في الصحيحين ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وضعفه الشيخ الألباني وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم قال فيه مسائل. الباب ده بيبين فضل شهادة أن لا إله إلا الله. فأول آية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي أسلموا لله تبارك وتعالى ودخلوا في دين الإسلام، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. والظلم ظلمان: ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأصغر ما دون الشرك، والظلم الأكبر هو الشرك. الدليل على أن الظلم في كتاب الله عز وجل شرك حديث ابن مسعود لما نزلت هذه الآية: قالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة فكروا أن بظلم أي ظلم صغير أو كبير. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، معنى كده اللي يلبس إيمانه بظلم يبقى ملوش أمن ولا اهتداء. فالمسألة دي أرعبتهم. طب ما هو ما فيش حد ما بيظلمش نفسه، والظلم ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، والشرك اللي هو ظلم العبد لنفسه أيضا بأنه وضعها في غير موضعها. فالعبد مكانه أن يعبد الله تبارك وتعالى، فإذا عبد غير الله أو عبد الله وعبد معه غيره فقد وضع نفسه في مكان لا تليق به، فقد ظلم نفسه أشد الظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. والحديث سقاه البخاري أيضا لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قلنا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، يعني ليس كما تظنون أن الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بأي ظلم، لا يقصد الظلم الأكبر اللي هو الشرك. قال: لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، يعني أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدلت الآية على أن الشرك ظلم عظيم وهو أعظم الظلم وأكبره. شيخ الإسلام تيمية بيقول: الذي شق عليهم، اللي شق على الصحابة، أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه، يعني إحنا لازم يبقى الإيمان مش مختلط بظلم عشان يبقى الإنسان ياخد الأمن والاهتداء. قال اللي خوف الصحابة إن هم فكروا إن الظلم المشروط عدمه عشان الإنسان ياخد الأمن والاهتداء هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تبارك وتعالى. الظلم كان ظلمان، ما دون الشرك والشرك، تمام. وكذلك الأمن والاهتداء لهما أصل ويعني كمال، أصل والظلم أيضا له أصل وكمال. أصل الظلم إيه؟ أصل الظلم اللي هو يعني الظلم الأصغر اللي هو إيه؟ أيوة، إيه اللي هي الذنوب المعصية يعني برضو؟ يعني الزنا والسرقة ولا النظرة والصغائر؟ ها مين يزود؟ ما دون الشرك، تمام كده؟ أي حاجة تحت الشرك، إحنا عارفين إن أي حاجة تحت الشرك، أكبر حاجة تحت الشرك إيه؟ الكبائر. وأصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا في الدنيا في المشيئة يوم القيامة، تمام؟ يبقى ما دون الشرك ده اسمه أصل الظلم اللي هو الظلم الأصغر، تمام؟ كمال الظلم اللي هو أكبر حاجة فيه وأعظمه وأقبحه وأشنعه اللي هو، طيب كلام جميل. الأمن والاهتداء برضو فيهم مطلق أمن واهتداء وأمن واهتداء مطلق. يعني إيه مطلق أمن واهتداء وأمن واهتداء مطلق؟ لما نحط مطلق نقول كده مطلق الشيء يعني أصله، الشيء المطلق اللي هو من غير قيود يعني كماله، نقول فلان مؤمن وما قيدناهاش، تمام كده، يبقى ده كامل الإيمان، تمام. طيب ومطلق الظلم يعني أصله، والظلم المطلق يعني كماله اللي هو أكبر حاجة هي أشنعها، تمام. فيبقى اللي يحافظ على إيمانه من الظلم كبيره وصغيره ده ليه الأمن والاهتداء المطلق الكامل في الدنيا والآخرة. طب الأمن والاهتداء في الآخرة الكامل يأمن من إيه؟ مع كمال الإيمان، كمال الإيمان في الأمن في الآخرة يأمن من إيه؟ من دخول النار أصلا، تمام كده؟ طيب يبقى اللي ما يفعلش الشرك وما يفعلش الكبائر وما يفعلش الصغائر ولو أذنب تاب ورجع، يبقى ده له الأمن والاهتداء المطلق الكامل بلا قيد، ده آمن في الآخرة. الرجالة تصحصح معنا. يبقى اللي ما يفعلش الشرك ولا الكبائر ولا الصغائر، وإذا فعل كبيرة أو صغيرة تاب وأناب، ده له الأمن والاهتداء المطلق الكامل، يبقى آمن من دخول النار أصلا. طب اللي ما يخلطش إيمانه بالظلم الأكبر للشرك يعني، لكن بيقع في صغائر أو في كبائر وما تبش منها، ده ليه في الآخرة مطلق الأمن والاهتداء، يعني اصل الايه الامن والاهتداء، يعني في شويه خوف يتخاف عليه من ايه؟ من دخول النار. لكن هو عنده ايه هو امن من ايه بقى؟ من الخلود، عنده امان من الخلود، كده كده هيطلع من النار ويدخل الجنه، لكن هيدخل النار ولا لا الله اعلم، ولو دخل يمكث فيها قدر ايه الله اعلم، تمام. طب بقى اللي خلط ايمانه بالظلم الاكبر ده ليس له امن ولا اهتداء، ده في الاخره اصلا مخلد في الايه؟ في النار. قال عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. تكلم من شهد ان لا اله الا الله، يعني تكلم بها عارفا لمعناها. معنى لا اله الا الله يعني ايه اخ ابراهيم؟ لا معبود بحق الا الله، ولا لا معبود الا الله؟ طب ليه؟ لان في معبودات باطل. الله يفتح عليك. اي تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. يعني ايه عاملا بمقتضاها يا عمرو زاوي؟ عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. ايه مقتضى لا اله الا الله؟ يبقى هو يبقى هي كده لا عاملا بمقتضاها يعني عبد الله وحده ولم يعبد معه غيره. يبقى مقتضى لا إله إلا الله إن الإنسان يعبد ويعبد ربنا بس، تمام كده؟ مش إن هو ما يعبدش غير الله، لا، لو واحد قال لا إله إلا الله وما أشركش بالله تمام كده، لكن ما عبدش برضه، هيبقى كده حقق لا إله إلا الله؟ لا. مقتضى لا إله إلا الله أنك تعلم أن الله هو الإله الحق، وإله يعني معبود، يبقى لازم تعبده ولا تشرك به إيه شيئا. يبقى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني نطق بها، عارف معناها وعمل بمقتضاها، تمام؟ قال الإمام القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب. ده عنوان باب في صحيح مسلم، إن هو كده ما يكفيش مجرد التلفظ بل لابد من استيقان القلب. قال: هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة. غلاة المرجئة اللي هم بيقولوا إيه؟ إن يكفي النطق من غير ما يكون في القلب ولا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا محبة ولا أي شيء. وعنوان الباب اللي الإمام القرطبي حطه في شرح صحيح مسلم ده معناه إن لابد يكون مع النطق إيمان في الإيه؟ في القلب. يبقى الإيمان اللي الإنسان يدخل به في الإسلام لابد يكون فيه نطق باللسان، تمام كده، ويكون فيه أصل أعمال القلوب الواجبة فين؟ في القلب. القائلين غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. الإمام النووي بيقول: هذا حديث عظيم جليل الموقع، هو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم من إن لابد من النطق، ولابد مع النطق يكون في يعني إيمان في القلب، ولابد من الإقرار بأن عيسى عبد لله ورسوله فقط وليس برب ولا إله، ولابد من نفي الشرك عن الله عز وجل، سواء كان المعبود من دون الله نبي أو ولي أو ملك، أو فضلا عن أن يكون حجر أو شجر أو غير ذلك، ولابد من الإقرار والشهادة بأن الجنة والنار يعني حق وموجودتان الآن. طيب، يحسن كده في المكان ده نتكلم بسرعة عن شروط لا إله إلا الله. طبعا الكلام ده سمعتوه قبل كده، فنراجع مع بعض. شروط لا إله إلا الله كم شرط؟ 7. مين يزود؟ تمام. يبقى شروط لا إله إلا الله هي أصل كل عمل قلبي واجب. السبعة دول زائد عليهم حاجات كمان زي التوكل وغيره، تمام؟ ودي أشهرها معايا. طيب، شروط لا إله إلا الله 7 المذكورين، ودول الأشهر، ودول اللي بيتكلم فيهم أهل العلم. طيب، إيه هم السبعة؟ أول حاجة العلم. إحنا قبل ما نتكلم في شروط لا إله إلا الله عايزين نفهم كده إن كل شرط ليه أصل وليه إيه وليه كمال، وعشان الإنسان يدخل الإسلام لازم يجيب الإيه؟ الأصل. وعلشان ما يحاسبش ولا يعاقب في النار ويدخل الجنة من أول وهلة لازم يجيب الإيه؟ الكمال الإيه؟ الواجب. وعلشان ينال بقى الدرجات العلى في الجنة لابد أن يجيب الكمال الإيه؟ المستحب. يبقى في كمال واجب، كمال أصل الأصل، وكمال واجب، وكمال إيه؟ مستحب. أصل وكمال، والكمال ده بينقسم لواجب ومستحب، تمام؟ ففي كل شرط كده عايزين نعرف ايه اصله وايه كماله. يبقى العلم بمعناها نفيا واثباتا. ايه معنى لا اله الا الله ابراهيم؟ معنى لا اله الا الله انت قلت من شوية. ايوه، مش لا معبودة بحق إيه؟ لا، هي شروط لا اله الا الله اصل كل عمل قلبي واجب، حلو. اشهرها اللي بيتكلم عنها اهل العلم واللي حدث فيها شرك، وهي اصول ما بعدها السبع دول، تمام؟ هي غير منحصره، يعني هو بعض اهل العلم حطها والباقي مش عارفها خلاص، لكن هي مش 7 بس، اصل اعمال القلوب الواجبه. العلم معناه نفيا واثباتا. يبقى العلم، العلم اصل العلم اللي هو معرفة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. طب كمال العلم، العلم بفروع الدين كلها ظاهرا وباطنا، تمام. طيب الدليل على ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله وبعدين واستغفر لذنبك. يبقى العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، كما بوب الإمام البخاري. اليقين المنافي للشك، ضد اليقين الإيه؟ الشك. يبقى أصل اليقين زوال الشك، عشان الإنسان ما يبقاش عنده أي نوع من الشك. وكمال اليقين بقى لا، إن الإنسان يبقى عنده عين اليقين، تمام. لو شبهنا كده حفرة محفورة لتحت، تمام. ده مكذب جاحد، ده أصلا بيعبد رب غير ربنا، تمام. طيب لو ردمنا الحفرة دي وبقينا على سطح الأرض، ده كده كأنه يعني تشبيه بمستوى الرجل الشاك، لا عنده بناء ولا عنده حفرة، مش عارف مين أصلا الرب ولا مين، ولا مين المعبود، تمام. بدأنا نبني أي بناء كده طلعنا بره الشك ودخلنا فين؟ في اليقين. جدار دخل كده الإيمان، بس الجدار ده لو هو جدار واحد كده يعني هو جدار، بس لو اتهز ممكن يقع. فده عنده أصل اليقين لكن لسه ما حصلش الكمال الواجب. ده لو فضل على كده بلا امتحان إن شاء الله يدخل الجنة، لكن لو جه حد شككه علشان ما حصنش الجدار بتاعه ده، لا ممكن يشك والعياذ بالله. وهم دول اللي ممكن مع أي بوادر شك يترك الإسلام والعياذ بالله ويلتحق بالنصرانية أو غير ذلك. طب بقى بدأنا قمنا جاي بنيين مثلا بيت، ده كده احنا حصلنا الإيمان الإيه؟ الواجب، تمام. الإيمان الواجب ده يعني راسخ وثباته يرجى ثباته، ولكن الشيطان لا يقطع يعني نصيبه أو يقطع أمله فيه، لأن البيت ممكن يتشرخ، ممكن مع الزلازل القوية ممكن يحصل فيه بعض شروخ، تمام. لو بقت قلعة ومدينة بقى، ده خلاص بييأس منها، عشان كده من كمل إيمانه لا يوسوس له. والوسوسة في في في في في مسائل الإيمان ليس دليل على إن صاحبها قليل الإيمان، لا، ده ممكن يبقى عنده كمال واجب ويوسوس له في إيمانه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة أتوا إليه وقالوا يا رسول الله إن نجد في صدورنا ما لو أن خر من السماء أهون علينا من أن نجده، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. إما الحزن والألم إن الإنسان يجيله وسواس في أمر زي كده، فده دليل على إن الإنسان محب للخير كاره للشر، فده صريح الإيمان. أو إن الوسواس ذات نفسه دليل على وجود الإيمان. لما جه لعبد الله بن مسعود اليهود يقولوا له ما لكم يوسوس لكم في الصلاة، أنتم بتغلطوا وبتنسوا تصلوا خمسة واثنين وتغلطوا وعند الشيطان بيوسوس لكم، أما إحنا فيش وسواس خالص. قال ما يفعل الله بالبيت الخرب، السارق اللي عايز يسرق يسرق، بيروح يسرق محل مجوهرات ولا بيروح كشك اللي بيبيع شيبسي؟ لا، بيروح محل مجوهرات. ليه؟ في حاجة تتسرق. فبالضبط كده الشيطان اللي عايز يسرق إيمان بيروح فين؟ بيروح للي قلبه خراب ولا بيروح للي قلبه فيه إيمان عايز يسرقه منه؟ فطالما الشيطان جالك وخبط على الباب يبقى دليل إن جوه فيه إيه؟ جوه فيه إيمان. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يرتابوا يعني يشقوا. الشرط الثالث القبول المنافي للإيه؟ للاستكبار. أصل القبول زوال ضده، بزوال الضد يبقى أنت دخلت في العكس، يبقى أصل القبول زوال الاستكبار. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي للإباء والرد. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الانقياد انقيادان، انقياد ظاهر وانقياد باطن. كلامنا هنا على الانقياد الإيه؟ الباطن. انقياد الظاهر اللي هو فعل الجوارح من العبادات. الانقياد الباطن اللي هو أن الإنسان يرى أنه يجب عليه أن يطيع الله، وأنه إذا قصر في ذلك أنه مستحق للعقاب، يبقى مقر من قلبه أنه لازم يعبد ما بيصليش، وتقول له أنت مصليش، يقول لك والله عارف عم الشيخ ادعي لي، ده عنده انقياد باطن. يقول لك وصلي ليه أصلا؟ ما يلزمنيش أصلي. ده ما عندوش انقياد إيه؟ ما عندوش انقياد باطن. يبقى الانقياد اللي بنتكلم عليه أنه هو شرط في لا إله إلا الله، اللي هو الانقياد الايه؟ الانقياد الباطن. لإيه؟ أيوة طبعا طبعا، الانقياد الباطن أصله إن الإنسان يعرف، لكن مش لازم يطبق. لو حصل كماله، ما أنا بقول لك الانقياد، بص الظاهر والباطن مرتبطين ببعض، لو وجد أصل الظاهر أصل الباطن يوجد أصل الظاهر، لو وجد كمال الباطن يوجد كمال الظاهر. أصل الباطن إنه يجب يعرف إن لله عليه حق، أصل الظاهر ده أصل الباطن، أصل الظاهر النطق بالشهادتين، فاللي ينطق بالشهادتين وهو معترف في قلبه إن يجب عليه أن يطيع الله حصل الأصل. لو وصل الانقياد في قلبه للكمال هتلاقي في الظاهر صلاة وصوم وزكاة وحج. احنا هنقول في الاخر ان الشروط دي كلها من الاعمال الايه اللي هي غير مطلع عليها، تمام؟ فالانسان ممكن يقبل، ممكن يصلي في الظاهر وهو غير قابل في الباطن. زوال الاستكبار، لو زال الاستكبار هينطق الشهادتين. خلي بالك احنا بنتكلم على الشهادتين، صلى على النبي، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. إيه القبول يعني ايه؟ طيب خلي بالك، ركز معايا واحنا بنتكلم على شروط لا اله الا الله. واحد ما عندوش استكبار عن لا اله الا الله هيعمل ايه؟ هيقولها. طب لو عنده بقى كمال الخضوع، لا مش بس كده، هيعمل مقتضاها اللي هو العبادات، هي زي الانقياد. فلو عنده، لو واحد مستكبر أجعل الآلهة إلها واحدة، مش هينطق أصلا لا إله إلا الله، تمام؟ لكن لو نطق يبقى الأصل إن هو في قلبه الإيه، إلا إنه ينطقها بقى رياء أو لدنيا أو غير ذلك. لو وصل القبول في قلبه للكمال الواجب أو المستحب هيتبعه في الظاهر الواجبات أو المستحبات. واضح؟ هنقول برضو في الاخر، هننبه على الموضوع ده. الشرط الخامس الصدق، ضد الصدق الكذب، ان يقولها مصدق بها، ما يقولهاش وهو مكذب بيها، تمام؟ وده ممكن واحد يقولها هو مكذب بيها عشان ينجو من الموت مثلا، تمام؟ قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين. الاصل الصدق، زوال الكذب. الاخلاص المنافي، ضد الاخلاص الرياء. أصل الإخلاص زوال الرياء من القلب. طيب قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين. طيب لابد أن النطق بالشهادتين أن تتوفر فيها الإخلاص. يبقى اللي يقول لا إله إلا الله هو مش مخلص فيها لا يدخل بها في الإيمان. يبقى والرياء أكبر وأصغر. الرياء الأكبر اللي هو الرياء في لا إله إلا الله الناقلة من الكفر إلى الإيمان، والرياء الأصغر هو الرياء في أي عمل تاني، تمام؟ عشان كده لما ابن القيم قال كيسير الرياء، في ناس فهمتها إن دي لها يعني مفهوم مخالفة، يبقى كبير الرياء كفر أكبر، حاجة من الاتنين، يا إما كيسير الرياء كان من باب التمثيل فقط وإلا تمام، أو يقصد بيسير الرياء أي رياء فيما دون الشرك، تمام؟ فمحدش قال من أهل العلم إن الرياء المحض كفر أكبر. الرياء كفر أكبر في حالة واحدة فقط، أني لا إله إلا الله الناقلة من الكفر إلى الإيمان. يعني لما يكون واحد نصراني أو يهودي أو على أي ملة تانية بيقول لا إله إلا الله مرائم بها كده، هو لسه كافي زي ما هو في الباطن، لكن عندنا هنقبل منه العلانية لأنه ما قالهاش بإخلاص. أما لو واحد مسلم قاعد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في المسجد بصوت عالي عشان يسألوا عليه ذاكر لله، ده رياء أصغر، وده من الايه، من الـ يعني الرياء اللي قد تناله المغفرة بغير توبة. أما الرياء الأكبر فده ليه حالة واحدة. طيب الشرط السابع والأخير المحبة، يعني محبة الله عز الايه، معرض، مش من الكبائر كلها، قد يغفر الله عز وجل حتى لمن لم يتب منها. أيوة أمال هيغفرها ليه فين؟ ماشي، ما حتى لو غفر له في الدنيا مش هيأخذه عليها في الدنيا ولا في الآخرة. لو ربنا رحمه وعافى عنه لأعمال صالحة تانية. ممكن واحد يرأي رياء مرة تمام كده وبعد كده ما يتوبش من الرياء ده، لكن يجتهد في فعل طاعات أخرى كتير، زي مثلا شهود صلاة العيد مثلا، فربنا يغفر يعني تتنزل البركات بدعاء المسلمين، فممكن يغفر لكل الموجودين. صح، مجلس علم قوموا مغفورا لكم. طبعا ايه المشكلة؟ ايه لا، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ولو بغير توبة. تمام، ولو بغير توبة. اما الكبيرة حلو كده، لا، لو تاب منها خلاص، ما تابش منها يبقى يوم القيامة في المشيئة ان شاء الله عفى عنه وان شاء عذبه. اما اللي ما يفعلش الكبائر فوعد الله عز وجل ان يغفر له كل الصغائر، ومن الكبائر الاصرار على الايه، على الصغير الايه. لا لا، مش معنى ما يعملهاش، معناها انه ما تابش منها. يعني لو قتل انسان ثم تاب خلاص تاب من الكبير. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والاجتناب الكبيرة بتركها والتوبة من مما فعله منها. ايوه طبعا، ما ايه اعتقاد اهل السنه في الكبائر؟ معنى كلامك انه ما يغفرش ليه، يبقى احنا بنقول بكلام المعتزل. ايه الله عز وجل يغفر لمن يشاء اذا شاء. المحبة يعني محبة الله عز وجل ورسوله والمؤمنون، وبغض الكافرين والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عدة تنبيهات كده لما نيجي نتكلم عن شروط لا إله إلا الله. أول حاجة إن هي مش منحصرة في إيه؟ سبعة، بل كل عمل قلب واجب أصله شرط في لا إله إلا الله. إن الشروط دي الناس بتتفاوت فيها زيادة ونقصان، يعني مش كلنا فيها درجة واحدة، في ناس حصلوا الأصل بس وفي ناس وصلوا الكمال. إن الشروط دي ليست في قبول الإسلام ظاهرا، بل في قبوله باطنا عند الله تبارك وتعالى. أما في الظاهر فنحن نقبل شهادة أن لا إله إلا الله. طب اللي يقول لك بقى لا ده كان زمان، ليه؟ زمان الناس كانوا أعراب ففهمين اللغة العربية كويس، لكن دلوقتي اللغة العربية بقت أعجمية عند الناس، الناس بقى بعيد عنها. فزمان لما تقول له لا إله إلا الله يقول لك أجعل الآلهة إلها واحدا، عارف معنى لا إله إلا الله، أما دلوقتي فمش معروف معناه. فيبقى لازم نحط شوية شروط بعدها نقول له غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقبل شهادة التوحيد من العرب بس، بل من العجم برضو بلا تفصيل، صح؟ زي الفرس والروم وغير ذلك. التنبيه الرابع ان ما يلزمش حفظ الشروط دي وعدها، بل ممكن واحد يعدها ويشرحها ويبقى فقيه فيها وهو مش محققها، مش محقق كمالها يعني. وفي واحد عمي لا يعلم ما معنى شروط لا اله الا الله اصلا، وما يعرفش ايه الشروط ولا هم كام، وهو يعني محققها تمام التحقيق، يبقى الاصل بوجودها فين؟ في القلب. كان في حد سأل سؤال هنا كده وقلنا له محمود. القبول ضده الاستكبار، واليقين ضده والانقياد ضده الرد والإباء. الإباء اللي هو أن يرى أنه ليس عليه أن يعبد، تمام؟ يقول لك لا إله إلا الله بس أنا ما عليش صلاة وزكاة. إيه؟ ماشي. أيوة تمام، حلو الكلام. يبقى الاستكبار عن القول أصلا والانقياد، تمام؟ بعد النطق يأتي الانقياد. يعني الاستكبار لو واحد مستكبر ما يفعلهاش أصلا، ما يقولهاش، لكن لو واحد مش مستكبر لكن مش منقاد يقولها لكن ما يطبقهاش، ما يفعلش بمقتضاها. يقول لا ما عندوش استكبار. ايوه عم ربنا تبارك وتعالى هو الاله الحق اللي محدش يعبد غيره. حلو الكلام. لكن انا معليش صلاه ولا اله الا الله زي والعياذ بالله. قريب ليا كان في الجيش, فواحد يعني زميله في الجيش ما كانش بيصلي او حاجه زي كده, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا. قال له بص النبي صلى الله عليه وسلم على عيني وعلى راسي وجزمته فوق دماغي, لكن الصلاه دي حاجه بينه وبين ربنا محدش يتدخل فيها والعياذ بالله. ففي جهل. فممكن واحد يقول كده, يقول لك ربنا بص اله وحق ومحدش يعبد غيره ولا اله الا الله يا عم. تمام, مسلم واحد بالله وقلبي بافته بيضه, بس الصلاه دي بقى يعني براحتي. براحتي ولا صعب عليا ويعني لا صعب. لا صعب عليا ده منقاد عنده انقياد باطل متكاسل, لكن اللي ما عندوش القياد يقول لك انا مش هصلي, ما يلزمنيش اصلي اصلا. مش ما هو الانقياد لما دلت عليه, بنقول كده الانقياد لما دلت عليه. شوف بيقول لك ايوه الاستقبار عن النطق اصلا, اما الانقياد قال الانقياد لما دلت عليه. لا اله الا الله دلت على ايه؟ على ترك الشرك والعباده, ماشي, على فعل العباده وترك المشاركه مع الله. انه لازم, عشان كده اخواننا التوحيد مش نفي بس, التوحيد مش ترك بس. مش التوحيد يعني ان احنا ما نعملش زي الناس اللي بيعملوه عند القبور, لا, التوحيد ان احنا ما نعملش زي المشركين دول ونعبد ربنا. هو ده التوحيد الكامل اللي دخل الجنه, اللي يترك الطواف بالقبر ويترك النذر لغير الله ويترك يعني عباده غير الله. تمام كده, ده ما اتاش بالتوحيد الكامل اللي دخل الجنه المنجي. لا, لابد ان يترك هذا ويفعل التوحيد بقى اللي هو عباده الله عز وجل وحده. هو ده التوحيد, ان نعبد الله وحده. تمام, مش ان لا نشرك بالله غيره بس كده, لا, لا نشرك بالله احد في العباده, والا يبقى الناس تخش الجنه كلها بانه قال لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص على كده. لا, ديت ممكن لو فضل على ايمانه دي تضمن له دخول الجنه يوم من الايام, لكن دخول الجنه من اول وهله يرتبط بالتوحيد الكامل اللي هو فعل العباده وعدم مشاركه احد مع الله عز وجل فيها. طيب, قال وان محمدا عبده ورسوله, فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله لئلا يفرط الناس او يفرط مع النبي صلى الله عليه وسلم, فلا تفريط في طاعته صلى الله عليه وسلم ولا افراط برفعه صلى الله عليه وسلم فوق منزلته. وان عيسى عبد الله وكلمته القاها الى مريم, فعيسى عبد وليس باله, وعيسى عليه السلام كان بكلمة الله التي ألقاها إلى مريم. فعيسى عليه السلام كان بقول الله عز وجل له كن, فكان عيسى بكن. فعيسى كان بكلمة الله وليس هو كلمة الله, يعني اللي هي صفة من صفاته, فكلام الله عز وجل صفة من صفاته. وروح منه أي روح من عنده, روح من الأرواح التي خلقها, كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, يعني من عنده. ومن هنا الابتداء الغاية. تمام, وأن الجنة حق والنار حق, يعني آمن بأنهما يعني موجودتان الآن, والجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, على ما كان من العمل. فسرها ابن حجر بتفسيرين, الأول يعني مهما عمل من عمل, على ما كان من صلاح وفساد. تمام, يعني كده كده هيخش الجنة, ده معنى الكلام. المعنى الثاني إن أهل الجنة يدخلون الجنة على ما كان من العمل, يعني درجته بحسب العمل الذي فعله, وما فيش تعارض بين التفسيرين. فإن اللي يشهد الشهادة السابقة يدخل الجنة يوم من الأيام. تمام, ودخوله الجنة على قدر إيه؟ بقدر أعماله. هنا عايزين بس نعلق على نقطة اللي هي أن عيسى كلمة الله عز وجل وروح, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, روح من عنده. طيب الحاجات اللي بتنسب إلى الله عز وجل, الأعيان المضافة إلى الله تبارك وتعالى. المضاف إلى الله تبارك وتعالى هي صفة يا عين. عين يعني جسم، حاجة لها صفات، لها صفات في الطول والقصر والثمار والبياض وغير ذلك. فلو كانت المضاف إلى الله عز وجل معنى تمام غير قائم بنفسه، ما هوش حاجة قائمة بذاتها كده أو قائم بغيره، يعني إيه الكلام ده؟ هو أول حاجة ما فيش حاجة اسمها معنى قائم بنفسه، فدي خلصانة. ولا قائم بغيره، زي مثلا مرضت فلم تعدني، ربنا نسب لنفسه الايه والمرض ده معنى ولا عين؟ معنى. بس المعنى ده قائم بالله ولا قائم بغيره؟ الدليل مرض عبدي فلان، فيبقى لما نضيف معنى لربنا تبارك وتعالى، المعنى ده ما هوش قائم بنفسه، وبالتالي ما فيش اصلا معنى قائم بنفسه ولا قائم بغيره، زي مرضت اي مرض العبد، وفي ظلي يعني ظل عرشي كما بينته الروايه الاخرى، يبقى اللي احنا نسبناه لربنا ده صفه من صفاته. لما نقول عين الله، وعين الله دي ليست قائمه بنفسها ولا هي صفه لحاجه ثانيه قائمه بعين اخرى، يبقى دي صفه من صفات الله تبارك وتعالى. اما لو وصفنا الله عز وجل نسبنا اليه معنى، والمعنى ده هو كان قائم بغيره زي المرض او الظل او كده، يبقى ده ليس من صفات الله تبارك وتعالى. طيب لو المضاف الى الله عز وجل اعيان بقى، ما هوش معنى، مش معاني، لا اعيان، يعني ارض، سماء، رسول، تمام. فيبقى الاضافه الى الله عز وجل حاجه من الاثنين، يا اضيفت الى الله لانه خلقها وهذه عامه، او اضيفت الى الله عز وجل لانه شرفها. لما نقول ارض الله، سماء الله، دي اضافه مخلوق، ارض الله لانه هو الذي خلقها، اضافه ملك، تمام. اما لو قلنا مثلا رسول الله، ده اضافه تشريف، لان الرسول هو افضل من اتى بالعباده، تمام. فاضافه عيسى عليه السلام الى الله تبارك وتعالى اضافه ايه؟ هي اصلا اضافه كل الاضافات ملك، لكن بعضها مميز، تمام. فلما نقول اضافه تشريف، يبقى بالتالي اصلا اضافه ايه؟ اضافه ملك. المعنى المضاف الله عز وجل يا معنى يا عين. فلو كان معنى، المعنى ده حاجه من الاثنين، يا قائم بالله يا قائم بغير الله. لو قائم بغير الله زي المرض والظل، المرض قائم بالعبد والظل قائم بالايه؟ بالعرش، يبقى دي مش من صفات الله. لو قائم بالله زي الرحمه والاراده والمشيئه، تمام، يبقى دي صفه من صفات الله. يبقى لما اقول كده مثلا رحمه الله، دي ايه اول حاجه؟ دي معنى. قائم بغير الله يبقى ايه؟ يبقى دي صفه من صفات الله. اقول في ظلي، ظل الله، ظل الله اللي هو ظل العرش، يبقى ده مش صفه من صفات الله، والاضافه دي اضافه ايه؟ اضافه مخلوق، لان ظل العرش ربنا خلقه، وظل ومرض العبد ربنا اللي خلقه، تمام. وضحت ولا ماشي؟ اخر حاجه بقى في الحديث اللي معانا، ولهما عن عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. الحديث ده دليل على ايه؟ على اشتراط ايه؟ اشتراط الإخلاص، تمام كده. عشان كده هنلاقي في المسائل، تمام، بيقول معانا، بيقول أنك إذا جمعت بينه، الحديث الأولاني حديث عبادة بن الصامت، وبين حديث عتبان بن مالك وما بعده، تبين لك قول معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. تبين لك معنى لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله عشان تدخل الإنسان الجنة لابد يفهم من إيه؟ من شروط زي الإخلاص اللي هو حديث عتبان بن مالك، تمام. وتبين لك خطأ المغرورين اللي هم بيظنوا إن لا إله إلا الله مجرد النطق بها إيه؟ منجي. لا، عشان لا إله تنجي العبد لابد أن يتوافر في القلب يعني شروط لها، وأن تتوافر في الجوارح مقتضياتها. أصل الشروط في القلب، أصل كل عمل قلب واجب، وفي الظاهر النطق بالشهادتين، والكمال أن يتوفر في القلب الكمال الواجب، وفي الظاهر الابتعاد عن المحرمات والإتيان بالإيه؟ بالفرائض. كان في حد بيسأل سؤال دلوقتي، أحمد دابودي عبد الفتاح. لا، ناقة الله، ناقة الله إضافة خلق مش تشريف. إضافة التشريف لما يكون المضاف بيعبد، وعباد الرحمن دي لا، تشريف وملك أو خلق. حلو كده. التشريف ده لا تضاف إلا لمن يفعل العبادة، زي المؤمنين، زي الأنبياء، زي الرسل. لكن أرض وسماء وكده هتشرف ليه؟ ايه؟ البيت الحرام لانه بيعبد الله فيه، فلازم تتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى. لكن لما اقول سماء الله، لا، دي اضافة ملك. إيه؟ ناقة الله، يعني الناقة التي خلقها الله، بس كده. لا، الناقة دي لها ميزة، ان ربنا خلقها من صخرة، عشان كده هي ذكرت، لكن ما هيش مشرفة. تمام؟ تمييز مش تشريف. التشريف إذا كان الأمر متعلق بالعبادة، مكان يعبد الله فيه، وإن مثلا بيت الله أو هو المضاف إلى الله تبارك وتعالى نفسه بيفعل العبادة. أصل خلق، ماشي، خلق الله عز وجل كله معجزات برضه، لكن ناقص الله والله أعلم إضافة ملك مش إضافة تشريف. والله أعلم إضافة ملك، ما ده حد علمي. إيه؟ زي ما قلنا كده، المرض معنى ولا عين؟ يعني في حاجة اسمها مرض كده بتبقى ماشية؟ لا، معنى. أنا ممكن ما أعرفش إن إنسان مريض أصلا إلا لما يقول لي أنا مريض، فيبقى ده معنى لما أنسبه لربنا تبارك وتعالى. ده بقى صفة من صفاته ولا لا؟ أشوف هل اللي نسب الله عز وجل ده قائم بالله ولا قائم بغيره. لو قائم بالله يبقى صفة من صفاته، قائم بغيره يبقى هو مش صفة من صفات الله. أيوة صح. مسألة الناقة إن شاء الله راجعها ونجيب الإجابة على المرة الجاية. السؤال بقى، لا لا، هم نسبوا الى الله النقائص، البكاء والجهل ورمض العين. هو فين الكلام اصلا اللي فيه؟ هو فين الكلام اصلا؟ هو فين الكلام اللي هم فهموه غلط؟ أي هو أصلا، لا لا لا، هو أصلا، هي أصلا الحكاية أصلا، أصلا دي ثابتة أصلا. هو ربنا نزل إلى الأرض ومسكوا يعقوب من حقويه وكده، هو ربنا بكى أصلا؟ طب هو ايوه. هو انت فاكر ان الكفر اللي في الارض كلهم معاندين؟ لا، اكثر الكفر في الارض جهلة، ومع ذلك لم يعذرهم الله عز وجل. تمام؟ ليه؟ لان ربنا تبارك وتعالى جعل أدلة التوحيد في الدنيا أكثر من الماء والهواء لعظيم حاجة الناس إليها. فمن بحث راغب في الحق وجده لا محالة. يعني ده أمر مفروغ منه. لذلك أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين قال، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة اليهودية والنصرية ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. كتاب الشيخ أبو زهرة اللي هو محاضرات في النصرانية كتاب رائع وأسلوبه سهل جدا، يعني أنصح الإخوة أنهم يقروه مرة واثنين، هو ممتع لو الواحد بس خده وتسلى فيه كده، كتاب ممتاز. انت لما تقراه تعرف ان يعني ايه، عارف كده في عصابه في النصارى اغلب النصارى كانوا بيقولوا بالتوحيد لحد فتره قريبه جدا، الا الكنيسه بنت اللذينة بتاعت الاسكندريه، هي دي يعني قائده هي دي من ايام الرومان لحد النهارده دي قائده الايه الشر كله. وتشوف اصلا العجب العجاب، يعني مثلا يبقى مجتمع 300 وكسر مثلا ويبقى 300 قالوا بالتوحيد وشويه هم اللي قالوا لا ده في تسليس، والرماء والحاكم يقول لا هو التسليس تمشي الدنيا كده. يعني يا ريت كان في فتح سرور، فيا ريت تقروا الكتاب ده. حديث ابي سعيد الخدري قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك ادعوك به، الحديث ده ضعيف تمام، لكن في حديث يؤدي نفس المعنى حديث صحيح. الحديث الصحيح ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث مكتوب في كتاب، أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة أي مصمتة ليست مجوفة لقسمتهن لا إله إلا الله من فضلها وعظمها ويعني قوة قائلها. الحديث حديث موسى مشروح في الكتاب، ويغني عنه حديث يعني نوح عليه السلام. وفي الحديث فوائد، أن للميزان كفتان، وورد في حديث أحيانا أن الأعمال هي اللي بتوزن، وأحيانا أن صحائف الأعمال هي اللي بتوزن، وأحيانا أن الإنسان هو اللي بيوزن، ويعني كل هذا وارد. طيب أي لا إله إلا الله اللي لو وضعت في كفة لرجحت، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة لقسمتها؟ لا إله إلا الله التي استوفيت إيه شروطها تمام وعمل بمقتضاها، وإلا فكلنا لنا إيه عندنا البطاقة زي البطاقة اللي هتوضع في الكفة. طيب حديث صاحب البطاقة، طب مع إن الرجل ده ليه معاصي كتير جدا والحسنة اللي ليه لا إله إلا الله ومع ذلك طاشت، طيب إزاي؟ طب مع إن كلنا كل البشر المسلمين لهم هذه البطاقة ومع ذلك منهم من يدخل النار، حل اللغز ده؟ طب حاجة أوضح شوية. طيب لا مش صح، لا لا تفضل. لا ده كان ليه 99 سجل كلهم معاصي. صلى على النبي عشان بس عايزين نفهم بالراحه، لو لا اله الا الله شروطها في القلب مستكمله هيبقى اثرها فين؟ ما هي اصلها ده ما يشيلش 99 سجل، والا كلنا عندنا لا اله الا الله الاصل في الطاقه. لا، لا اله الا الله اللي تشيل كل المعاصي والذنوب لابد تكون مستوفيه الشروط، مش اصلها كمان حصل القدر الواجب منه. طب ازاي يكون الراجل ده محصل القدر الواجب في القلب وبره فيه 99 سجل؟ ايوه الاخ محمود قالها، ان ده قال لا اله الا الله عند موته وقالها كامله مستوفيه الشروط، وكانه نوى انه ان قدر له حياه ان فعلا سيترك كل المعاصي ويفعل كل الطاعات، ثم لم يقدر له حياه زي بالظبط كده الكافر. لا، ما هو ما لهاش معنى تاني اصلا، ما تعرفش تجيب لها معنى تاني. ايه هو ده معنى التوبه؟ ان هي دي معنى التوبه، ان يقولها بعد ما تاب من كل الذنوب والمعاصي وما وحياته لم يعني تمتد حتى يفعل طعم من الطاعات. واحد طول عمره في معاصي وبعدين تاب واناب وقال لا اله الا الله محمد رسول الله ثم مات، ده ما عندوش حسنه غير دي، تمام، وعنده جبال سيئات، بس التوبه تجب ما قبلها، فقد غفرت سيئاته بالتوبه ولم تمتد حياته بعد النطق لفعل الطاعه. والا لو كان عاش فتره جاء عليه وقت صلاة أو وقت طعم الطاعات وما فعلهاش لنقص إيمانه وكتب معصية جديدة، والمعصية إيه؟ بتقلل الكمال الإيمان في القلب. يبقى الرجل ده قال لا إله إلا الله مستكملة الشروط. يعني إيه مستكملة الشروط؟ لابد أن يتوب. صح، ما فيش لم تتح له فرصة حتى يفعل طعم من الطعام، ده قالها مستكملة الشروط ثم مات. صلى على النبي. لا لا لا لا، هفهمك بس بالراحة بالراحة. لا إله إلا الله البطاقة اللي كان فيها لا إله إلا الله اتحطت دي كان فيها الإيمان الواجب ولا الأصل؟ لا، ما ينفعش يبقى الأصل. إيه؟ لا، وربنا تبارك وتعالى ما قالوش انا غفرت لك، لا دي طشت بدول، دي طشت بدول. مش فاهم برضو السجلات ال 99 سجل لمادة البصر، تمام كده، البطاقة دي رجحت خلت السجلات دي تطيش، يبقى لا اله الا الله دي تقيلة ولا خفيفة؟ لا، رحمة الله عز وجل بالجميع انه اصلا مكنه من النطق، تمام، ولكن لا اله الا الله دي كانت ثقيله في الميزان. وايه بقى لا اله الا الله اللي ثقيله؟ مستوفيه. والا ايه كل واحد في المسلمين عنده لا اله الا الله وتتحط في الميزان، لكن لما ما كانتش مستوفيه فتطيش بها السجلات هي اللي بتثقل فيدخل الانسان النار. لكن لا اله الا الله البطاقه اللي كان فيها لا اله الا الله دي كانت لا اله الا الله كامله مستكمله الشروط، فدي ما ينفعش يبقى ليها صوره إلا الصورة اللي هي إنسان قالها وبعدين مات. وإلا لو كان عاش فترة كان لابد هيكون فيه طاعات تانية غير لا إله إلا الله، ولو كان جات عليه وقت طاعته ما عملهاش كانت لا إله إلا الله مش تبقى مستكملة الشروط، فما كانتش هتطيش بالسجلات. ممكن يكون غير مسلم ثم أسلم، تمام؟ لا لا، من هقول لك برضه اللي بيقول لا المسلم اللي بي يا شباب، المسلم يقول لا اله الا الله وبعد كده يفعل معاصي كتير، حلو، وبعد كده يتوب. التوبه دي بتعمل ايه؟ مش بس بتجوب، تب يعني ايه؟ يعني استكمل شروط لا اله الا الله بس. فلا اله الا الله دي مش اللي لازم يكون قالها عند موته. التوبه ليست عمل تكتب في الصحائف، التوبه ذات نفسها لا، ما هو بعض اهل العلم بيقول تبدل سيئاتهم حسنات، يعني يوفق لفعل الطاعه بعد المعصيه. ايوه، ما انا بقول لك اهو، معنى ان تبديل السيئه حسنه ان ربنا يبدله مكان فعل المعصيه طاعه، ان المؤمن اللي بيترك الصلاه وبدا يصلي هو كده ربنا تبارك وتعالى استبدل سيئاته بحسنات. وبعض اهل العلم بيقول ان السيئه تنسهل وتخلى بايه حسنه، ولكن الاعتراض على الحديث ده ان هو يجي يوم القيامه اصلا وبيتقال له فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تاني كده تاني كده هو كان هو بيقول ان التوبة عمل قلبي، فلا مسكن بيقول هو ما عملش خير قط، هي البطاقه بس معه لا اله الا الله. ايوه لا اله الا الله دي شامله بقى فعل المحبه والتوبه كل اعمال القلوب. تمام. دي ما تحطش في سجلات اصلا. توبته كانت بنطق لا اله الا الله عند موته مستكمله شروطها، سواء كان قبلها مسلم او كافر. ما لهاش معنى تاني، اللي هيجيب معنى تاني هيبقى عليه اعتراض. كده السؤال ايه وهيبقى جدا من قتل صح؟ ان ايه؟ لو ربنا غفرها له ماشي، ربنا يغفرها له ماشي معاك برضو، بس اللي عنده ذنوب اطنان كده وربنا غفرها له بلا عمل منه لا اله الا الله بتاخده ضعيفة مش قوية، ما تطش بسجلات. لا الوزن اللي وضع في الكفة سيئات مغفورة. ايه يبقى ملهاش وزن يعني؟ يبقى كده حضرتك عملت لا لا لا اقصد لا اله الا الله مستكملة الشروط ولا اله الا الله معها الاصل فقط. صلى على النبي. لا اللي انا عايز اقوله لك هي مكتوب لا اله الا الله في الحديث، فاحنا بنقول لا اله الا الله اصغر حاجه اللي احنا عرفناها اللي هي اصل لا اله الا الله، عشان كده احنا بنقول. طب انا هقول لك على حاجه هقول لك اهو، كل الناس مش صحائفها بتوزن صح، وصحائف الاعمال وبيبقى في الناحيه صحائف حسنات، وكل المؤمنين عندهم لا اله الا الله. طب ليه ده بقى؟ عشان ربنا شاء ان هو يغفر لا ان ده كان في المشيئه ربنا عز وجل غفاره، عشان كده عرفه بالذنوب. ربنا تبارك وتعالى ما قالوش انا غفرت لك، قال له لا انت ليك حسنه اهي طش سجلات، فكانت لا اله الا الله اثقل من الايه؟ من التانيين. اني لا اله الا الله، وده كلام شيخ الاسلام تيميه عندكم في الكتاب لما تقروه، اني لا اله الا الله اللي لا يقف امامها سيئه اللي مستكمله الشروط. شيخ الاسلام تيميه بيقول لا اله الا الله التي تطيش بكل السيئات هي التي استكمل الانسان شروطها. انا كده استنتج حاجه ان هيقول لا اله الا الله عند اصل الايمان، بس لم يفعل اي عمل من جوارح ده لازم يعذب في النار. تاني كده هيقول لا اله الا الله جميل، بس عنده الاصل، بس هيقول الاصل عمل قلوب بس، مش هيقول الكمال مختلف عن الصوره اللي حضرتك تقول مختلف عن كمال واجب عنده الاصل بس، وبرده ما عملش ولا حسنه الاعمال الصغيره وعامل ذنوب كتير جدا 99 سجل. ماشي. ده مش هتطيش بقى السجلات، ده يجب على كده ان هي ما تطيش بقى. لا ده فهم خاطئ طبعا. ليه؟ مش معنى ان السجلات تثقل ان الراجل ده يخش النار. امال فين بقى رحمه الله عز وجل؟ فين تحت المشيئه دي؟ ان رحمه الله عز وجل هي لا انا ما اقول لا، الحديث مش فيه ان السجلات هي اللي كانت تقيله وبعدين ربنا دخله الجنه برضو، لا الحديث فيه ان لما جه يوضع على الميزان كانت البطاقه اثقل من السجلات، لكن في واحد تاني سجلاته تبقى اتقل من البطاقه ومع ذلك ربنا دخله الجنه برحمته تحت المشيئه. تمام. اللي يجيب كلام غير الكلام ده يجيبه لنا على المره الجايه، يجيب لنا يعني او تفسير ده كلام شيخ الاسلام تيمية في عندكم في الكتاب. كان ان المره اللي فاتت مش هيفهم بقى الكلام اللي جاي يقول من غير ادله واقوال. ما هو عشان كده احيانا من المسائل اللي زي دي فعلا اللي احنا اتكلمنا بيستغرقنا فيها جدا، وبنوصل لمرحله انت يعني هتوصل متخيل انت خلاص انت بتكتب انت حاطط النص قدامك وعمال بتفكر له في حل. لا احنا عايزين نتكلم بدري، احنا دلوقتي في مقام تعليم، ففعلا لا لازم تقول كل اللي عندك في الدور. المره اللي جايه Thank you. طيب آخر حديث معنا، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث ده أشبه بحديث صاحب البطاقة. ربنا تبارك وتعالى وعد، ماشي كده، ان اللي يقابله لم يشرك به شيئا ولو حتى كان اتى بقراب الارض، يعني ملء الارض خطايا، ربنا تبارك وتعالى ايه هيأتيه بمثلها مغفرة. تمام؟ وده مش حاصل مع كل المذنبين، وكل المذنبين معاهم يعني نجوا من اصل الشرك. تمام؟ معنى ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني أتى بكمال التوحيد، فده في حق من قال لا إله الله عند موته مستوفية الشروط والأركان. واللي يستكمل التوحيد مش هيبقى مصر على ذنب. تمام؟ اللي استكمل التوحيد ممكن يذنب لكن مش ممكن يصر على ذنب. لو إنسان مصر على ذنب باستمرار ده دليل إن في خلل في التوحيد، بس مش أي خلل يبقى كفر، في خلل بينزله من القدر الواجب للقدر الايه؟ للقدر الاصلي. لان المصر على ذنب ده بيقدح في الاخلاص وفي اليقين وفي الانقياد، فده بينقص من قدر لا اله الا الله في قلبه. لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره، ده في حق من وحد الله التوحيد الكامل ثم مات على ذلك. تمام؟ وده كلام الشيخ زيد برضه. الايه؟ في فرق بين الاصرار والتكرار. الاصرار اللي هو لا ينوي توبه، اما التكرار اللي هو يفعل ويتوب ثم ياتي، ويتوب ثم ياتي. طيب، قال في مسائل. المسألة السادسة اللي احنا قلنا، لو جمعت بين الحديث في الباب هيتبين لك ان لابد مع النطق من وجود يعني اصل الايمان في القلب. التنبيه على الشرط في حديث عتبان اللي هو الاخلاص. الحادية عشرة: ان لهن عمارا في الحديث الضعيف، وعامرهن غيري. السماوات لهم عمار، أما الأرضين السبعة هل لهم عمار أم لا، هذه المسألة مما يتوقف فيها. إثبات الصفات خلافا للأشعرية، حد يعرف يجيب لي الدليل على المسألة؟ أيوة، يبقى إثبات الصفات خلافا للأشعرية اللي هو وجه الله، فإثبات الوجه لله تبارك وتعالى. معرفة كونه روحا منه، روحا عيسى روحا منه، يعني ايه؟ من عنده، روح من الارواح التي خلقها. الاخيرة معرفة ذكر الوجه، يعني اثبات صفة الوجه، يعني خلافا للاشاعرة والمعتزلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.